المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. مراسلاته للشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. في 25 من جمادى الأولى سنة 232 من الهجرة. حضرة جناب المكرم شيخنا الشيخ محمد بن الشيخ بن عبد العزيز المانع سلمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. مع السؤال عن صحة أحوالكم، لا زالت أحوالك مستقيمة وعنا من فضل الله بأيسر حال. ربنا يديم فضله على الجميع. وفي أبرك وقت ورد علينا كتابك المتضمن ما شرح الخاطر وأقر النواظر من صحتك وسرورك ورغبة الطلبة وإقبالهم على الطلب، هذا لا شك نعمة عظيمة. نرجو الله أن يوزعك شكرها والقيام بحقها ويجعلك من الدعاة إلى دينه المخلصين. وكذلك ما أبديت لي من لطيف نصحك وتبيينك عما حصلت فيه المراجعة من إطلاق الأرفق والمفرق في أول نظم القواعد إذ حصل لي فيها شك، فالآن قد بينت لي ووضحت، فجزاك الله أفضل الجزاء. والمرجو من الله ثم منكم إهداء الصواب إلينا في كل خطأ منا. أدام الله وجودكم وهذا على غاية العجلة، نرجوك السماح. هذا ما لزم معه بدي من لازم، وأخص الأخوين محمد المنصور وعبد الله محمد. وإن تفضلت تذكر لي عن حرصهما جزيت خيرا. ومن لدينا العم عبد الله وابنه محمد وعبد العزيز شيخ صالح وابنه عثمان وآل عقيل وعبد الله الصالح إبراهيم ومحمد العبد الرحمن يسلم سلاما كثيرا. دمت محروسا والسلام. محبك عبد الرحمن الناصر السعدي. ورد الكتاب من الحبيب مخبرا عما يكن من الوداد وشارحا، ومبينا مني الخطاء بخطه أكرم به خلا شفيقا ناصحا. إن الخليل إذا رأى من خله زللا تداركه فأصبح لائحا. أرجو الإله الحق يشكر سعيه ويزيده علما وفعلا صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم. في 13 من الهجرة. جناب معكوفين بينهما فراغ. كتاب ذكرت لكم فيه معكوفين بينهما فراغ. أشاع أن التعاليم الذي في المعهد تعاليم مخالفة لمذهب السلف، ولم يزالوا نقل معكوفان بينهما فراغ. الدفاتر كلها حتى عثروا فيها على لفظة الظاهر أنها موجودة برمتها في الإتقان، ولكنهم تناقلوها وجعلوها أنموذجا لتعاليم المعهد، وكتب بها مشايخ بريدة والرياض والظاهر وغيرهم. واللفظة المذكورة صورتها في دفتر أصول التفسير وعلومه. فاللفظة إن المشهور المعتمد الذي عليه المعول أن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به، فشرحوا عليه وقاموا وقعدوا. قلت للأمير بيني وبينه هذه اللفظة تسقط من الدفتر ويجعل بدلها إن الكتاب والسنة ومذهب السلف أن جبريل سمع القرآن من الله ونزل به على رسول الله ونحو هذه العبارة. أحببت إخبارك لتقف على الحقيقة الجارية لتكون على بصيرة. وقد قلت للأمير إن المدير للمعارف العامة والشيخ محمد ممنون من مثل هذا دفعا لاعتراض المعترضين، وهذا السبب الذي أوجب لي أن أنشر لك ذلك المنشور الذي بلغني أن المدير صالح الناصر أرسله لك، وإلا عارضه المعهد. لله الحمد ما تحتاج من يشرح لك عنها، ولكن الضجة التي حصلت تبعا للأغراض أوجبت علينا أن نقوم ببعض الواجب. نرجو الله تعالى أن يوفقكم لما فيه خير وصلاح، وأن يعافينا وإياكم من الأهواء المردية، إنه جواد كريم. هذا ما لزم مني. السلام على العيال، ومنا جميع الأصحاب يسلمون والسلام. محبك عبد الرحمن الناصر السعدي. صورة ما أشيع عن المذكور قبل الوقوف على الحقيقة. حضر بعض الناس درس الشيخ في السويطي، وكان قد تكلم على بعض الآيات والأحاديث بكلام مقيد كما سيأتي بيانه، ففهم هذا الحاضر أن الشيخ يقول إن ألفاظ القرآن قطعية ومعانيه غير قطعية من غير قيد للموضوع، وأن الأحاديث آحاد لا تفيد اليقين، فتناقلته الألسن وحمل على محامل سيئة، ولم يبحثوا مع الشيخ المذكور ولا شافهوه عن الكلام الذي فهموه ثم قالوه، ولابد أنه تلقاه من له غرض أو اغترار فوقع ذلك، وصار من آثاره إبراء حكم للشيخ أن يتوجه حالا. وأنا من حين بلغني عرفت أن المنقول خلاف ما فهموه لما أعرفه من علم الرجل وعقله وتوقيه لما ينتقد ومعرفته بحال الوقت، فبحثت مع الشيخ شفاهيا عما قيل عنه، فنفى نفيا باتا أنه قال هذا القول، فقال كيف أقول قولا أعتقد أن من قاله فهو ضال، إنما الناقل عني متوهم، وأنا مستعد لمقابلة من يدعي علي أني قلت، وتفهيمه أن الأمر على خلاف ما فهمه، وإنما الناقل عني متوهم، إنما قلت حين تكلمت على قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الآية، قلت أولا إن الأمر بالوصية من العلماء من يرى أنه على وجه الوجوب، ومنهم من يرى أنه مستحب، وكل مسألة فيها خلاف بين العلماء المعتبرين فإنها ليست من القطعيات، إذ لو كانت قطعية لاتفق العلماء عليها، وأن الآية الكريمة منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، والحديث هذا من الآحاد، ومع أن الآحاد لا تفيد القطع فالجمهور على أنه ناسخ للآية، لأن الحديث ليس في البخاري ولا مسلم، ومن العلماء من تكلم فيه، فلم أقل على وجه العموم إن الأحاديث كلها آحاد لا تفيد اليقين، كيف والأحاديث منها المتواتر الذي يفيد القطع والصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول واتفق على صحته وقبوله، ومنها ما هو دون ذلك، ولو أنهم حين سمعوا عني بحثوا معي لفهمتهم مرادي ولأقنعتهم، هذه صورة الجاري بلا زيادة ولا نقص. أقول فتعلم من هذا أن البلاء كله من سوء التفاهم ومن قلة القراءة ومن الجبن عن المباحثة شفاهية والشجاعة بالسعاية الضارة ومن اختلاف التعبيرات، والأساس لذلك هو الهوى، والواجب على الإنسان الناجح لو وقف على ما ينتقد جزما يقينا ألا يشيع الأمر الذي ما في إشاعته إلا الضرر والقيل والقال، وأن يبتغي في النصيحة خصوصا في حق مثل هذا العالم القائم بواجبه وزيادة، الغريب عن وطنه الذي له الحق الأكبر على أهل البلد وفي جبر خاطره، والمذكور جدا متكدر، ولأننا نخفف عليه الأمور ونهونها ونقنعه بكل ما نقدر عليه، وأن الناس لا يجهلون مقامه وكذلك غيرنا، فحصل بعض الطمأنينة. ولما جاءت برقيتكم الأخيرة للأمير من جمعته وبقائه اطمأن خاطره، وأرجوك تكتب للمذكور مكتوبا مستوفيا يطمئن خاطره مع أنه عاوزك، لأنه يعرف أن الأمور من غير جهتك، والله يتولى توفيق الجميع ويمن على الجميع بالعافية والسلام. محبك عبد الرحمن السعدي، في 23 من جماد الآخرة سنة 69 و300 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، في 17 من جماد الآخرة سنة 69 و300 من الهجرة، حضرة محترم المقام الشيخ الفاضل محمد العبد العزيز ابن مانع مدير المعارف العامة المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة العيال، أرجو الله أن يتم عليكم نعمه. الداعي لذلك أننا فوجئنا بالأمس ببرقيتكم للشيخ الفاضل الأستاذ محمد الدناصوري بالتوجه عاجلا لطرفكم، وتشوشنا وأسفنا لذلك، وعرفنا أن هذا من سعي أهل الحسد والهوى الذين لا يريدون لبلدنا نجاحا وتقدما، ولم نعلم من الأسباب الموجبة لفصله لا قليلا ولا كثيرا، وإنما الأسباب المتوافرة كلها تدعو إلى بقائه سراجا للبلاد، لقيام قيامه أتم القيام بواجبه المدرسي وما أنيط به من الحصص المدرسية. وزيادة على ذلك، فقد تبرع جزاه الله خيرا في العام الماضي وفي هذا العام بالقيام بوعظ عمومي في مسجد السويطي بحضرة أهل الحارة وغيرهم، وقد عجبنا لتسرعكم لفصله، وإن كان ثم موجب حتى يتم دوره ويزول التشويش الموجب لكثرة الخوض والقيل والقال، ولكن غلب على ظننا أن الأمر بغير اختيارك، وإلا مثل هذا الرجل واجب إكرامه واحترامه وجبر خاطره، وكل هذه المدة ما انتقدنا عليه في شيء مما يخل بالعقيدة أو يقدح في الخلق، بل ولا علمنا غلطة في مسألة علمية، ولو علمنا شيئا من ذلك لنبهناه عليه، وكان أول مبادر إلى الرجوع إلى الحق، بل لم يكن شيء من ذلك، وما أشيع من غلطة في مسألة لا تمس بالدين بحثنا معه في ذلك، فوجدنا الأمر على خلاف ما قيل عنه، وأخبرنا بما جرى مما لا ننكره عليه، ولكن الهوى والأغراض هكذا تصنع، والأمر إذا وصل إلى هذا الطور لا يمكننا تلافيه، فأذكرك أيها الشيخ الفاضل بجبر خاطره والاعتذار عن الواقع بما يطمئن به، ونظركم فيه الكفاية، والله تعالى يعينكم ويسددكم في كل الأمور. محبك عبد الرحمن السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. في 22 من جمادى آخر سنة 69 و300 وألف من الهجرة، حضرة محترم المقام الشيخ الماتع محمد العبد العزيز المانع مدير المعارف العامة، حفظه الله وأعانه وسدده في كل أحواله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة العيال، اسأله تعالى أن يتم عليكم نعمه ويدفع عنكم كل مكروه. في أبرك الساعات وصلني كتابك المحرر في 14 من الجاري، سررت بصحتكم وأشكركم على لطفكم وشفقتكم وحسن ظنكم بمحبكم، إذ طلبتم من محبكم ما أنتم أعرف به وأقعد به من جمعة الحث على تشجيع المدارس وخصوصا بطرفنا، فنحن لا ندخر كل ما فيه نفع للبلاد، بالأخص هذه المدارس التي هي الأساس الأكبر لرقي البلاد الديني والمدني وسائر وجوه الإصلاح. أخذ الله باليد ووفقكم لكل ما فيه خير للعباد والبلاد. وقد حررت لكم قبله كتابا لا بد وصلكم إن شاء الله من جمعة الشيخ محمد الدناصوري والتشويش الذي حصل، وأنه لما أشيع الخبر عمن تقد عليه عرفت أنه سوء تفاهم وأن الناقل ما فهم مراد الشيخ، فبالحال بادرت للبحث مع الشيخ الدناصوري فأخبرني بموضوع البحث وأنه ليس فيه انتقاد عليه، وأنه تكلم بكلام لم يزل أهل العلم يتكلمون به ويقولونه، ولا بدهم شرحوا لك الموضوع تفصيلا، والرجل كما شرحت لك بالخط السابق من مجيئه إلى طرفنا العام، وهذا العام لم ينتقد عليه ما يخل بعقيدته ودينه، وهو رجل ذكي عاقل محترز غاية الاحتراز، عارف بأحوال الوقت والنقل، أشيع في المجالس وزيد فيه وبولغ فيه فاتضح خطأ النقل، وأنهم أخطأوا أيضا خطأ أفحش منه، حيث لم يتفاهموا مع الرجل حين قيل عنه ما قيل كما هو الواجب، وهو مستعد لتفنيد كل ما نقل عنه، ومع ذلك فلا أحد فاوضه، وهذا فيه من الضرر ما أوجب إبراقكم له بسرعة التوجه لطرفكم، وبذلك تكدرنا نحن وجميع من يغار على البلد، ولكن إبراقكم الأخير بإبقائه طمأن الخاطر بعض الطمأنينة. طلبتم أننا نرسل لكم كتاب التنقيح لتصححوا عليه نسختكم، فهو إن شاء الله يصلكم على يد الأخ صالح العثمان آل فريح، وإن شاء الله من حيث يخلص تبادرون بإرساله لحاجة المكتبة إليه، لازلتم موفقين. هذا ما لزم منا، السلام على العيال، ومنا جميع الأصحاب يخصونك بالسلام، والله يحفظكم. محبك عبد الرحمن الناصر السعدي. ولعلمي بتشوفك للوقوف على الحقيقة، وأخشى أيضا أن يكتب لك كلاما بخلاف الواقع تجد طيه صورة الواقع بلا زيادة ولا نقص.